像那些月上的冰糖珠宝，缓缓放置不缓缓刮了银行的包住给干的，完全我们累，完全我们累起来，我们也给我很累起来，我们把你们也给你们收回，原来能包住冰糖的几个山地并不足以给第二次接待，我是这个男人终于开始在经过家看到老婆已经给第二次接待，这些完了跟老子用心扫脸。 بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل واستمع. بارك الله فيك قديما وحديثا كهذا كثير من يلزم نفسه ان ينظر في علومهم بل ان ينظر في علومهم به ويناظر به كلا وهو فاسد العظيم والمناظره كثير العجز عن تحقيق علمهم وبيانه. خليني صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، هذا الربع الأخير من الكتاب وفيه إجابة عما سئل عن المنطق. وشيخ الإسلام له كتاب آخر باسم الرد على المنطقيين، وسنقرأ بعض ما كتبه في المقدمة. أما هذا الذي كتبه فهو مختصر جدا، لم يتعرض فيه لنقد المنطق بإطاره العام في هذا الكتاب. بدأ فيه بنقد المنطق في أقيسته وقبل ذلك بين أنه أن ما تزعمونه أنه ميزان لا يوزن به كل شيء باعترافكم أنتم حتى علومكم كثير منها لا توزن به، وكثير من عقلاء بني آدم إما لا يعرفونه أو لا يعبؤون به لما فيه من التطويل والتعقيد. وذكر في بداية الرسالة، ذكر في بداية الجواب ما ينبغي أن يكون خلاصة الرسالة، الذي يقول أن المنطق فرض كفاية، أو الذي يعظم من شأن المنطق، يقول أحسن ما يحمل عليه كلامه أن يكون هو وأمثاله في غاية الجهالة والضلالة. شخص هو في غاية الجهالة والضلالة، وأحسن ما وقف عليه لرده للحق هذه البضاعة. ولكن لا يجوز له أن يقول هذه البضاعة هي أربحها وأحسنها. حكمك على المنطق بأنه واجب وأنه مهم يدل على مدى جهلك وعلى مدى ما أنت عليه من الضلال، حيث وجدت وظننت أن هذه البضاعة الكاسدة أيضا عندك مهم، فهذا إن دل إنما يدل على ما أنت عليه مما ينبغي أن ترث عليه. هذا في بداية هذا الجواب. والمنطق اليوناني بدأ مع سقراط، والسقراط شيخ أفلاطون، وكان لمواجهة السوفسطائية، والسوفسطائية كانوا يرون أن الحقائق نسبية، ليس هناك شيء متفق عليه ومسلم له وبه، كل شيء نسبي، هكذا كانوا يرون حسب ما يتناقله هؤلاء، مع أن شيخ الإسلام يشكك في هذه القصة. يقول السفسطة موجودة في بني آدم متفاوتة، أما أن توجد جماعة معينة تنكر الحقائق المشاهدة بمثل ما نقل عن السفسطائية، فشيخ الإسلام يشكك في هذا. على كل حال هذا يكاد أن يكون مجمعا عليه بين من يتحدث عن نشوء المنطق. السفسطائية كانوا ماهرين جدا في الجدال وفي الخطاب، وكان بإمكانهم أن يقنعوا على أن هذا مثلا ذهب، فالحقائق عندهم نسبية، لا تستطيع أن تقول أن هذا حديث، لا، منطقك وأدلتك هي التي تحكم عليه. فجاء سقراط وأراد أن يواجههم بشيء يرجع إليه، فبدأ يبحث فيه لأنه ليس مؤمنا بالوحي حتى يردعهم، بدأ يرتب من هنا وهنا، ولكنه توفي قبل أن ينظم شيئا. أكمل تلميذه أفلاطون مسيرته، فجاء بتلك النظرية التي لا زالت تعظم إلى الآن، نظرية المثل. أفلاطون ادعى أن كل شيء في المشاهد صورة لحقيقته التي في عالم المثل، هناك عالم آخر وهو الحقيقة، وكل ما نشاهده صورة لذلك العالم. أراد أن يفلط أفلاطون، أراد أن يبعد الحقائق عن متناول يد السوفسطائيين، أراد أن يقول لهم إن شككتم في هذه الأمور المشاهدة فلا تستطيعون أن تشككوا في عالم المثل، تلك حقائق. وهذه دعوة غريبة، نحن نتنازع في أمور نراها ونلمسها ونشاهدها، السوفسطائي استطاع أن يشكك فيها، فكيف بعالم آخر؟ جاء تلميذه، طبعا توفي قبل أن يجعل للمنطق إطارا عاما، جاء تلميذه أرسطو فأكمل المسيرة وهو واضع المنطق، وإليه ينسب هذا البلاء وهذا المرض، وهو الذي يقال عنه أنه المعلم الأول، والمعلم الثاني هو الفارابي. أرسطو انتقد شيخه أفلاطون وقال له نحن في عناء السوفسطائية في أمور نشاهدها، كيف تدعي أن هناك عالم مستقل وهو كيف نثبته؟ نحن في معركة معهم في أمور نشاهدها. رد على شيخه نظريته، ولكنه لما جاء يضع المنطق، والمنطق مسائله ترجع إلى أمرين، كل مسائلها ترجع إلى أمرين، الحدود والأقيسة، لأن المنطق أولا عنده هو السبيل إلى المعرفة، هو السبيل، ليس من السبل إلى المعرفة. إذا قلت أن المنطق من السبل إلى المعرفة لا أحد يجادلك، هذا هو السبيل الذي أوصلك إلى ما تظنه معرفة، فمبارك لك هذا السبيل، سبيل من السبل. لا، المنطق هو السبيل الوحيد إلى المعرفة الصحيحة. والأمور التي تريد أن تعرفها هي إما مفردات، أفراد، أعيان، وإما ما تثبت لها من الأحكام. بالنسبة للمفردات هذه تعرف بالحدود، طريقك الوحيد إلى معرفتها الحدود. بالنسبة للأحكام طريقك الوحيد إلى معرفتها القياس، طريقك الوحيد. حتى هنا إذا قلت من الطرق الحدود الأمر أهون، إذا قلت من الطرق الأقيسة الأمر أهون. بعض الناس يظنون أن شيخ الإسلام في نقده للمنطق يبالغ. حتى أولا لابد أن تعرف إيش القضية، هذا يحصر طرق المعرفة في هذا المرض، وبالتالي ما وصل إليه أفلاطون وما وصل إليه أرسطو هو المعيار. فهناك حدود تعرف بها المفردات، وأقيسة تعرف بها الأحكام التي تثبتها لهذا أو ذاك. ذكر أرسطو أن الحد تعرف به شيئين، مثلا حد هذا الشيء تعرف به ماهيته ووجوده، تعرف به ماهيته ووجوده. نحن عندنا وجوده هو الماهية، ليس هناك فرق بين الوجود والماهية. أما عنده هناك أمران، ماهية ووجود. الوجود رأيناه، الماهية من أين تأتي بها؟ عن طريق الحدود المنطقية، عن طريق الحدود المنطقية. تطلع على الماهية. والمنطق هو الكفيل الوحيد لاكتشاف تلك الماهية، واضح؟ وتلك الماهية جزء من عالم المثل الذي أنكره أرسطو. ربطها بماذا؟ بتلك الخرافات التي استنكرها على شيخه، وبالتالي لا تحلم أن تستكشفها أبدا، شيء لا تدري عنه، طب ابحث. بالله عليك، إذا جعلت المعرفة السبيل إليها منحصر في هذه الخرافات، هل ستصل إلى المعرفة؟ لذلك يقول أحد المستشرقين: كل خطوة إلى الأمام لا بد أن تتنكر لخطوة من منطق أرسطو، وإلا لا يمكنك أن تتقدم. يضيعك في الخيار، كل كذا كذا كذا وكل لا تستفيد. متى تستفيد؟ حتى في الأمور الدنيوية بالتجربة. لذلك شيخ الإسلام دائما يرشدهم إلى التجربة، لأن التجربة تستفيد منها أقل شيء في الدنيا. أحدهم ممن دائما يرد على شيخ الإسلام، الإسلام النشار، مغرم بالرد على شيخ الإسلام بمناسبة أو بدون مناسبة، أراد أن يؤلف كتابا في المنطق فلم يجد المصدر إلا شيخ الإسلام. واكتشاف المنطق التجريبي، كل هذا من شيخ الإسلام. طبعا هو يعترف في هذا، يعترف في هذا، ويقول: لم يكتب لمنطق ابن تيمية أن يجد رجالا يرتبوها، وإلا هذا منطق عظيم. شيخ الإسلام يهدم ويبني، لا يكتفي بالهدم. بالنسبة للهدم، أنا بإمكاني أن أقول: منطق أرسطو، من واضعه؟ أرسطو. أرسطو هل وصل إلى الإيمان؟ ما وصل. إذن بضاعة فاسدة كاسدة لا يؤديك إلا إلى الكفر، وأكتفي بهذا، أليس كذلك؟ ولكن شيخ الإسلام لا، هدمه ركنا ركنا. فيقول في مقدمة الكتاب، هذا كتاب كبير، هذا الرد على المنطقيين، يقول في مقدمته، ولن أطيل عليكم لا تخافوا، سأقرأ فقط. يقول في البداية: أما بعد، فإني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، لأن الذكي عنده من طرق المعرفة أشياء كثيرة فلن يحتاج إلى هذا العلم المعقد، أما البليد فلن يفهمه على ما يفهم الماهية والوجود والتصورات والتصديقات، يكون ضيع عمره ولن يستفيد. لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة، نعم الطريق إليه صعب، ولكن كنت أظن أن قضاياه صادقة لما رأيت من صدق كثير منها. ثم تبين لي فيما بعد خطأ طائفة من قضاياه، وكتبت في ذلك شيئا. ثم لما كنت بالإسكندرية، فمن كان مسجونا هناك سنة 709، حولوه إلى هناك حتى يقتل، حولوه من القاهرة إلى الإسكندرية حتى يبعد عن كذا، وحتى يقتله الصوفية، لأن الغالبية هناك الصوفية. يقول: لما كنت بالإسكندرية اجتمع بي من رأيته يعظم المتفلسفة بالتهويل والتقليد، فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجهيل والتضليل، واقتضى ذلك أني كتبت في قاعدة بين الظهر والعصر من الكلام على المنطق ما علقته تلك الساعة ثم تعقبته بعد ذلك في مجالس إلى أن تم، ولم يكن ذلك من همتي، فإن همتي إنما كانت فيما كتبته عليهم في الإلهيات. وتبين لي أن كثيرا مما ذكروه في أصولهم في الإلهيات وفي المنطق هو من أصول فساد قولهم في الإلهيات. يبدو وفي المنطق يبدو الكلمة هذه مقحمة، مثل ما ذكروه من تركب الماهيات من الصفات التي سموها إلى آخره. فأراد بعض الناس أن يكتب ما علقته إذ ذاك من الكلام عليه في المنطق، فأذنت في ذلك لأنه يفتح باب معرفة الحق، وإن كان ما فتح من باب الرد عليهم يحتمل أضعاف ما علقته تلك الساعة. فقلت هذاك الذي كتبه قليلا ثم أتمه هو هذا الرد على المنطقيين، وهو مطبوع وفيه طبع قديم، وفيه نقد المنطق بالتفصيل. أما هنا شيخ الإسلام بدأ أولا بالحديث عن هذا الميزان، وثم بدأ بالأقيسة، لم يبدأ كما ينبغي أن يكون، لم يبدأ بالحدود، لأن الذي يوصل إلى اليقين عند هؤلاء هي البراهين. المتكلمون ماذا يرون؟ أن الذي يوصلهم إلى اليقين هي البراهين، والبراهين هي الأقيسة التي تكون مرتبة من مقدمات. وشيخ الإسلام يتحدث هنا عن المقدمات هذه وكيف الوصول بها إلى البراهين. طبعا الذي سأل هنا يشير إلى الغزالي، والغزالي كلامه في مقدمة المستصفى يقول: وليست هذه المقدمة من جملة علم الوصول، يعني المقدمة المنطقية، ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا. مع أن الإمام الشافعي في الرسالة بدأ الرسالة ببيان أهمية تعلم اللغة العربية ووجوبها، لأنها هي الوسيلة إلى تعلم الدين. وله مقال معروف ولو شكك فيه بعضهم أن منطق أرسطاطاليس سبب للجهل أو قريب من هذا. هؤلاء المتأخرون منهم الغزالي عكسوا القضية، أوجبوا على المسلمين تعلم ماذا؟ علم المنطق، وألف كتابا مستقلا أسماه معيار العلم، معيار العلم الميزان مطبوع، وذكر في مقدمته نفس الذي ذكره هنا. قارنت بين ما كتبه وبين ما كتبه ابن سينا، فوجدت أن الأمر، أن ما ذكراه متقارب جدا. طبعا ابن سينا توفي سنة 480، يعني هو في طبقة مشايخه، وذاك توفي سنة 505، فيبدو أنه أخذ منه وآمن به. لم يكتفي بهذا، ألف كتابا أسماه القسطاس المستقيم. في هذا الكتاب يزعم أن القسطاس المستقيم الذي أشير إليه في القرآن هي الموازين المنطقية الخمسة. إذن كل هذا يحتاج أن تعالج القضية، ومعالجة الشيخ هنا هي مختصرة جدا، هي نتف، وأيضا نحن لن نقف معها، يعني قلت لكم بدايته في بيان حال هذا الذي يهول المنطق، ثم تحدث عن الأقيسة ومقدماتها، ثم دخل في موضوع هذا الميزان. هذا الميزان تزن به ماذا؟ ذكره قبله أيضا، ولكن هناك فصل وذكر منهج الفلاسفة في المنطق ومنهج المتكلمين في المنطق، ودخل في الموضوع. تفضل. ومع هذا لا يصح النسبة وجوده إلى شريعة الإسلام بالوجه من الوجوه، إذن إن هذا كان هو في نفسه بفرق ما نرى الله فيه من الحق حتى احتاج إلى الباطل. حتى احتاج إلى الباطل، نعم. ومن المعلوم أن القول لوجوده قول ولاته والكفار أصحابه. المناطق أنفسهم كثير منهم لا يقولون بوجوبه، غلاته وجهال أصحابه هم الذين يقولون بوجوبه، نعم. ونفس الحذاق منهم لا يلتزمون قوانينه في كل علومهم، بل يعيرون عنها إما بطولها وإما بعدم فائدتها وإما بفسادها وإما بعدم تحيزها تحيزها فما فيها من الإنكار والاشتباه، فإنه فيه مواضع كثيرة هي لحم جبل رد على رأس جبل بعد لا سمي يرهق ولا سمي يترى. هذا صار كالمثل السائر، يعني المنطق كلحم جمل ليس سمين غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، نعم. ولهذا مثل علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه ويذمون أهله ويذمون عنه وعن أهله، حتى رأيت للمتأخرين أوتي فيها وقوف جماعة من أعيان زمانهم من أئمة الشافعية والحنفية وغيرهم، فيها كلام عظيم في تحسينه وعقوبة أهله، حتى إن من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عن الصلاة أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمري، وقال أخذها منه أفضل من أخذ حكا، مع أن الآمري لم يكن أعمل في وقته أكثر تفكرا في علوم الكلامية والفلسفية منه، وكان من أحسنهم إسلاما وأكثرهم اعتقادا. أي ما ذلك، هذه فتوى ابن الصلاح. ومن جميل كلام ابن الصلاح رحمه الله يقول المنطق هو مدخل الفلسفة ومدخل الشر الشر. طبعا هم أيضا يقولون المنطق هو مدخل الفلسفة، لما تنظر إلى أقسام العلوم الفلسفية فالمدخل إليها المنطق، والمدخل إلى الشر يقول شر، نعم. ومن المعلوم أن الأمور دقيقة سواء كانت حقا أو باطلا، إيمانا أو كفرا، لا تعلم إلا بتكال وفتنة، فكذلك أهلهم قد يستجيرون من لم يشركهم في عملهم. من لم يشركهم، نعم. من لم يشركهم في عملهم، وإن كان إيمانهم أحسن في علمهم. طبعا هذا أنتم هل جالستم المناطق؟ الذي جالسهم يعرف كيف أنهم ينتفخون، أنت ولا شيء أمام هذا الذي ضيع عمره في منطق. سبحان الله، يعني هذا العلم يفتخرون به غاية وكأنهم أنبياء. لماذا يقول شيخ الإسلام العلوم الدقيقة، الأمور الدقيقة التي لا تعلم إلا بذكاء وفطنة، أهله يستجهلون من لم يشركهم في علمه. لا تجد مثل المناطق في هذا الأمر، تجدهم من أجهل الناس، إلا أن علمهم بالمنطق يجعلهم لا يرونك شيئا، نعم. وإن كان إيمانهم أحسن من إيمانهم، إذ إذا كان فيه قصور في الذكاء والبيان وهما كما قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا مروا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون فإذا تقلدوا عن رئيسهم أن يحكوا الله فإن تقلدوا عن رئيسهم أن كل ما لم يحصل بهذه الطريقة القياسية فليس بعلم، وقد يحصل كثير منهم من هذه الطريقة القياسية ما يستفيد به الإيمان الواجب، فيكون كافرا زنديقا منافقا جاهلا ضالا مضلا ضروما كفورا. يقول شيخ الإسلام هنا: هو أولا في ظنه ظفر بهذه العلوم الدقيقة جدا، فهو أصلا مفتخر به. ثانيا تقلد عن طواغيته أن كل ما لم يحصل بهذه الطرق وكل ما لم يحصل بهذه الطرق فليس بعلم. هذا وهذا تركب عنده فأنتج ماذا؟ لن يصل للإيمان إلى الإيمان الواجب به، فينتج كفرا وزندقة ونفاقا وجهلا وضلالا وظلما وكفرا، لأنه يرى أن هذه هي السبيل الوحيد للمعرفة، هذه الطريقة، وثانيا يراها علما كبيرا. نعم. ويقول من أكابر أعداء الرسل من الذين قال الله فيهم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وربما حصل لبعضهم إيمان إما من هذه الطريق أو من غيرها، ويحصل له أيضا منها نفاق فيكون فيه إيمان ونفاق. حتى ولو استفاد قليلا يجمع بين الإيمان والنفاق. نعم. ويقول في حال المؤمن وفي حال المنافق، ويقول المختل إما عن نصر الدين أو بعض شرائعه، إما ردة نفاق وإما ردة كفر، وهذا كثير غالب لا سيما في الأعصار والمصار التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق. فلما هؤلاء من عجب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال ما لا يتسع لذكره المقال. ولهذا ما تفضل كثير منهم لما في هذا النفي من الجهل، لما في هذا النفي، أي نفي أن كل ما لم يحصل بهذا فليس بعلم. نعم. صاروا يقولون النفوس القدسية كنفوس الأنبياء والأولياء تبيض عليها المعارف بدون طرق بدون طرق قياسية. نعم. إذا قيل لهم: طيب الأنبياء من المسلمين، أتحدث عن المسلمين المناطق، إذا قيل لهم طيب الأنبياء لم يكونوا مناطق، فمن أين لهم هذا؟ فجاءوا بهذا العذر، قالوا: هم نفوس قدسية، والنفوس القدسية تفيض عليها المعارف، تقطر عليها المعارف، تنزل عليها بدون الطريق القياسية، فلا تقيس نفسك عليهم، العلم يأتيهم هكذا. أما غيرهم فلا بد من هذه الطرق. نعم. وهم متفقون جميعهم على أن من النفوس ما تستغني عن وزن علومها بالموازين الصناعية في المنظر، لكن قد يقولون: هو عليم بالطبع والقياس بالعقل في نفسه. نعم. من النفوس، كلهم يقولون من النفوس من تستغني عن المنطق. طيب تعميمك يجيب عنه، يقول: من كان مستغنيا هو حكيم بالطبع، هذه المادة موجودة فيه، أيضا لا تقيس نفسك عليه. أنه حكيم بالطبع، وأنت تحتاج إلى حكمة بالاكتساب، وطريقك إليها المنطق. نعم. والقياس العام في نفسه بدون تعلم هذه الصناعة، كما ينطق العربي العربية بدون نعم، وكما ينطق الشاعر الشعر بدون معرفة العرب. لكن استغناء بعض الناس عن هذه الموازين لا يوجب استغناء الآخرين. نعم. فاستغناء كثير من النفوس عن هذه الصناعة لا يناسب فيه أحد منهم. والجواب هنا على تستغني في علومها بالكلية عن نفس القياس المذكور ومواده المعينة، فالاستغناء عن جنس هذا القياس شيء، وعن الصناعة القانونية التي يوزن بها القياس شيء آخر. طبعا هناك القياس، جنس القياس وجنس القياس لا نتحدث عنه هنا، نحن نتحدث عنه عن شيء هي صناعة قانونية يوزن بها القياس. القياس موجود في عند الجميع، ولكن نحن نتحدث عن صناعة يوزن بها القياس، هل هذا القياس صحيح أو غير صحيح؟ نعم. فإنهم يزعمون أن هذا القانونية تمنع مراعاة أن يزل في فكر، وكساد هذا مبسوط مذكور في موضع وهكذا يقول حتى المناطق المسلمون لا يستحيون ويقولون هذا، أن المنطق آلة قانونية تمنع مراعاتها الذهن أن يزل في فكره، هكذا يقولون. ولذلك دائما تجد في المعلم الأول والمعلم الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم مغيب بينهما، ما أنه مؤمن، ما أنه مسلم، لا أقول مؤمن، هو مسلم. نعم. ونحن لا بينا عدم فائدته، وإن كان قد تضمن من العلم ما يسر بدونه، ثم تبينا أن لو قدرنا أنه قد يفيد بعض الناس من العلم ما يفيده فلا يجوز أن يقال ليس إلى ذلك العلم بذلك الشخص المسافر من هذا طريق إلا بإذن القياس المنطقي، فإن هذا خروج من العلم وهو كذب محقق. نعم. ولهذا ما زال متكلم المسلمين وان كان فيهم نوع من البدعه له من القضي عليه وعلى اهله، وبيان الاستغناء عنه وحصول الضرر والجهل به والكفر، اليس هذا حتى المتكلمون يقول شيخ الاسلام لهم ردود عليه. نعم. دعاهم من روائح المسلمين وعلمائهم وحكمتهم، كما ذكره القاضي ابو بكر بعد ذلك في كتاب الدقائق. سبق ان ذكرنا انه غير مضبوط. والمغلطي. طبعا هو من هنا إلى صفحة 274 يتحدث عن هذه الأقيسة وعن موادها وعن بعض الخلافات داخل الإطار المنطقي، وسيبدأ في النتيجة من هناك. نعم. الشعر هو من الشعر، لأن الشعر كما يقول شيخ الإسلام يحرك شهوة النفس، يؤثر. نعم. فأما الشعر هو ما يفيد مجرد التحكيم وتحريك النفس، والمغلطي والسفسطائي هو ما يشبه الحق وهو باطل، وهو الحكمة المنورة فلا باطل فيهما هنا ولكن تلك الثلاثة. إذن هذان القسمان من الأقيسة هي ليست من لا ينبغي أن تدرج ضمن الأقيسة التي توصل إلى المقصود. نعم. قال جدير ما سألنا المخاطب مقدماته، والخطابي ما كانت مقدماته مشهورة بين الناس، والبرهاني ما كانت مقدماته معلومة. نعم. هذه الأقيسة الثلاث، الجدلي ما سلم المخاطب مقدماته بغض النظر عن صحتها وعدم صحتها، إذا استطعت أن تلعب عليه وأن تضحك عليه وصدقك في هذه المقدمات فتم قياسك. والخطابي ما كانت مقدماته مشهورة بين الناس، هذا يقول وهذا يقول وهذا يقول، وبالتالي عليك أن تسلم. والأقيسة الشرعية عندهم التي وردت في الكتاب والسنة هي غالبها خطابية، المراد بها إيصالهم إلى اليقين بهذه الطريق التي في نفسها ليست برهانية ولكن يحصل بها المقصود. ولذلك هذا القياس لا يمكنك أن تستعمله مع أحدهم، سيكتشف سيقول هي مشهورة بين الناس ولكن هل تظنني مثل الناس، فيها كذا وكذا وكذا. والأقيسة التي في القرآن هي غالبها خطابية، هكذا يقولون. ونقل الكفر ليس كفرا. أما البرهان فهو قياس، ولله في خلقه شؤون. نعم. وكثير من المقدمات تكون مع كونها خطابية أو جدلية يقينية معينية، بل وكذلك مع كونها شرعية، ولكن هي من جهة التيقن. طبعا هناك خلاف بينهم في تعريف هذه الأمور، يشير إليها شيخ الإسلام ويعدل في بعضها، ليست مهمة. نعم. ولكن هي من جهة التيقن بما تسمى روحانية، ومن جهة شهرتها عند عموم الناس وقبولهم لها تسمى خطابية، ومن جهة تسليم الشخص المعين لها تسمى جدلية. وهذا كلام فلان يقول من أصحابنا، فالذين لم يذكروا النبوات ولا تعرفوا لها في نفي ولا إثبات، فعدم تصديق الرسل وأتباعهم كفر وضلال، وإن لم يعتبر تكذيبهم فالكفر والضلال معهم من التكذيب. قد يقال أنهم ما دروا عن الأنبياء، فيقال لهم دروا أو لم، عدم التصديق بهم، عدم التصديق لهم كفر، وبضاعتكم لم توصل إلى هذا التصديق. نعم. وأما قول بعض المتأخرين بالمشروعات هي المقبولات، من هذا التطريم للمناطق المسلمين، تطريم للمنطق حتى يشمل إيش بعض أصول الإيمان. نعم. هي المقبولات هي المقبولات. فإذا قيل له مقبولات ليش؟ هل هي مقدماتها يعني هي متفق على كونها صحيحة؟ يقول لك لا، لكون صاحبها مؤيدا بأمر يوجب قبول قوله، يريد أن يدخل في تلك المقدمات، في تلك المواد العلوم الشرعية. نعم. ونحو ذلك هذه من الزيادات التي ألزمتهم إياها، ألزمتهم إياها الحجة وراءوا وجوب قبولها على طريقة الأولين. الأولين هم الفلاسفة. نعم. ولهذا كان بعض المصابعة المتأخرين الذين هم الفلاسفة بالحنيفية، هم المتأخرون من بعد أفلاطون في النصرانية، والذين كانوا في عصور الإسلام هم هكذا. نعم. كما أن راضي من دخل من الحنفاء بالصبوء، وهو دين الصابئة. نعم. بالصبوغ ولبس الحق بالباطل، هذه الصبوغ بالصبوغ المبتدع الذي ليس فيه إيمان بالنبوات، وصبوغ صاحب المنطق وأتباعه. وأما الصبوغ القديم فذلك أصحابه منهم المؤمنون بالله واليوم الآخر الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما أن اليهود ما أهلهم تهلعون أقول لا من قول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم ما كان أهله متبعين بالحق وهم الذين آمنوا بالله وعملوا بالآخر وعملوا الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن قال إن العلماء المسلمين في منظر إن قياس الخطابين هو ما يفيد القلنا كمان القرآنية ما يفيد العلم فلم يعرف مقصود القوم ولا قال حقا فإن كل واحد من الخطابين والجدلين قد يفيد القلنا كما أن القرآنية قد تكون مقدماته مشهورة مسلمة فالتقسيم لمواد القياس وقع باعتبار الجهات التي يقبل منها فتارة يقبل القول لأنه معلوم إذ العلم يوجب القبول وأما كونه لا يفيد العلم فلا يوجب قبوله إلا بسبب. نعم، إذا كان لا يفيد العلم النتيجة أنه لا يوجب قبوله إلا إذا انضم إليه سبب آخر. نعم. فإن كان بشهرته فهو خطابي ولو لم يفد علما وأردنا وهو أيضا خطابي إذا كانت قضيته مشهورة وإن أراد علما أردنا والقول في الدليل كذلك. ثم إنهم قد يمثلون المشهورات المقبولات التي ليست علمية في قولنا العلم حسن والجهل قبيح والعدل حسن وظلم قبيح ونحو ذلك من الأحكام العلمية العقلية التي يثبتها من يقول بالتحسين والتوبيخ ويزعمون أننا إذا رجعنا إلى بعض العقل لم نجد فيه حكما بذلك. وقد يمثلونها بأن الموجود لا بد أن يكون مبنيا للموجود مباينا يعني هذا الآن مثلا المشهورات المقبولات عند الناس ليست عندهم التي ليست علمية العلم حسن والجهل قبيح والعدل حسن والظلم قبيح مثل هذه الأمور يقولون إذا رجعنا إلى محض العقل لم نجد فيه حكما بذلك إذن هذه تخضع لمثل هذه الأمور تخضع لموازينهم حتى تكون علمية أو لا تكون علمية حتى هذه الأمور. وكذلك القول بأن الموجود لا بد أن يكون مباينا للموجود الآخر أو محايثا له هذا الذي مشهور عند الناس هل هو فعلا صحيح؟ ننظر الآن. وقد يمثلون بأن الموجود لا بد أن يكون مباينا للموجود الآخر أو محايثا له أو أن الموجود لا بد أن يكون بجهة من الجهات أو يكون جالسا رؤيا ويزعمون أن هذا من أحكام وهمهم لا الفطرة العقلية. قالوا بأن العقل مسلم مقدمات يعلم بها فساد الحكم الأول. نعم، أليست هذه من اليقينيات التي يلعب بها هذا المنطقي؟ الموجود لا بد أن يكون كل موجودين لا بد أن يكون أحدهما مباينا للآخر محايثا له أي في جهة منه. هذه قضية بدهية. هم يقولون لا، لما رجعنا إلى العقل وجدنا أن هذه قضية وهمية. هذا ذكره الرازي وذكره التفتازاني وردوا بهذا الدليل الفطري الذي به نثبت أن الله عز وجل في العلو، وبه نرد على الاجتهادية والحلولية. قالوا هذا من أحكام الوهم وليست من أحكام الفطرة العقلية. نعم. وهذا كله تخليط ظاهر ولم تدبره. لمن تدبره تخليط. نعم. وهذا كله تخليط ظاهر لمن تدبره. فأما تلك القضايا التي سموها مشهورات غير معلومة فهي من العلوم العقلية البدنية التي جزم العقول بها أعظم من جزمها بكثير من العلوم الإسلامية والطبيعية. يعني كون العلم حسن وكون الجهل قبيح وكون العدل حسن والظلم قبيح، وكون كل موجودين يكون أحدهما مباينا للآخر ومحايثا له. يقول شيخ الإسلام هذه المشهورات التي زعموا أنها غير معلومة، يقول هي من العلوم العقلية البديهية التي جزم العقول بها أعظم من جزمها بكثير من العلوم الحسابية والطبيعية التي تقولون أنها علمية وبرهانية برهانيتها ويقينها أعظم منها. طبعا نحن أمام ميزان غريب، يدعى أن هذا الميزان يوزن به كل شيء وله وضعه الخاص، لا بد أن تتكيف أنت به، هكذا ميزان المنطق. إذا قالوا هذا الميزان يوزن به هذا نقول نعم، يوزن به هذا نقول نعم، لا نقول الميزان كبير أو صغير، لا، ما دام هذا قال يوزن به كل شيء كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ميزان للذهب ويزن به الحطب والعكس، نقول هذا ميزانه. نعم. وهي كما قال أكثر المتكلمين من أهل الإسلام، بل أكثر المتكلمين أهل الأرض من جميع الطوائف، إنها قضايا بلدية عقلية، لكن قد لا يحسنون تفسير ذلك، فإن حسن ذلك وقبحه وحسن الأفعال وقدرها، وحسن الفكر وقلبه متقيا بما يطلبه الحي لذاته ويريده من المقاصد، وقبحه بالعكس. يعني ماذا تقصد ب أن هذا الفعل حسن وهذا قبيح؟ كونه حسن كونه مقتضيا لما يطلبه الحي لذاته ويريده من المقاصد، إذن حسن، تريده حسن، تظن أنه يحقق لك مطلوبك حسن، وإلا قبيح. نعم. لما يطلب لذاته ويراد لنفسه من المقاصد، فحسن الفعل وقبحه هو لقوله محصلا، محصلا لمقصود المراد بذاته او كلامه بذلك. نعم. ولهذا كان الحق والباطل تجاره بمعنى التمييز والاثبات، فيقال هذا حق لثابت وهذا باطل لم ينتبه، وفي الافعال بمعنى التحصيل للمقصود فيقال هذا الفعل حق لنامر او محصل للمقصود، ويقال باطل لا فائده فيه ونحو ذلك. يعني في استفراده ذكر فائدة جميلة تتعلق بالحق، وأن الحق له معنيان. المعنى الأول، أنت لما تقول أن هذا حق معناه هذا ثابت، إذا كان ثابتا عليك أن تعتقد ثبوته. والمعنى الثاني، وهكذا الباطل أي منتفي. وفي الأفعال معنى كون هذا حقا أنه يحصل المقصود، أي نافع، معنى الحق نافع، وإذا كان نافعا إذن هو يحصل المقصود، إذا كان يحصل المقصود فهو نافع. نعم. وأما زعمهم أن البدنية والفطرة قد تحكم بما يتبين لها بالقياس فساده، فهذا غلط. طبعا هذه كلها مقدمات لنسف البدهيات عند الإنسان ولتغيير الفطرة عنده حتى يستسلم لكل ما يقوله هذا المنطقي. لذلك يقول أرسطو، إذا أردت أن تدخل الفلسفة فعليك أن تستحدث فطرة أخرى، هذا كلام أرسطو. إذا أردت أن تدخل الفلسفة فعليك أن تستحدث فطرة أخرى. لماذا؟ لأنك في كل خطوة ستتعب أرسطو. هذا خطأ، هذا خطأ، لا لا لا لا. لعب بالبدهيات، لعب بما يحسنه جميع العقلاء وما يقبحه جميع العقلاء، كل هذا ليجعلوك مقلدا أعمى. نعم. زعمهم أن البديهة والفطرة التي تظنها قضية بدهية وتظنها قضية فطرية قد تحكم بما يتبين لها بالقياس قد يحكم عليها بالفساد. يقول شيخ الإسلام هذا غلط. لماذا؟ لأن القياس لا بد له من مقدمات بدهية فطرية. فإن جوز أن تكون المقدمات الفطرية البدهية مغلقة من غير تمييز غلطها إلا بالقياس فكان قد تعارضت المقدمات الفطرية بنفسها وأكثر القياس الذي مقدماته فطرية. نعم. الآن نحن لن نعرف ما هي البدهيات وما هي ليست ب حتى ننتظر القياس. القياس في أصله مبني على تلك المقدمات، فإذا جعلتها متوقفة على القياس نسبت هذه بهذه ولم تستفيد بالقياس، لأن القياس إذا لم يكن مبنيا على تلك البدهيات لن يكون قياسا صحيحا. نعم. فليس رد هذه المقدمات الفطرية لأجل تلك بأولى من العكس. نعم. بل الغرض فيما تقل المقدمات أولى كما يعلم بالقياس وفي مقدمات فطرية أقرب إلى الغرض مما يعلم. أهب أن هناك طريقان، مقدمات بدهية وقياس توصل إلى شيء، وهناك شيء توصل إليه مجرد الفطرة. يقول شيخ الإسلام كلما قلت المقدمات كان موصلا إلى اليقين أكثر. فأنت لما تعقد هذا القياس في النهاية تحكم على البدهي بأنه باطل. الأولى أحسن بأن يحكم على قياسك بالبطلان لأنه ينقض هذا هذا هو الأولى. واضح؟ نعم. فيما يعلم بالقياس وفي صور مقدمات فطرية أقرب إلى الفرض مما يعلم بمجرد فطرة، وهذا يذكرونه في نفي خلق الله على العرش ونحو ذلك في مراتبهم. والمقصود هنا أنهم لم يذكروا. والمقصود هنا أنهم لم يذكروا متقدموهم من المقدمات المتلقاة من الأنبياء، المقدمات المتلقاة من الأنبياء والتي تتوقف عليها سعادة الناس هذه لا توجد عندهم، ولكن المتأخرين أدرجوها بهذا الشكل. نعم. إلا بغير الصامتة الحنيفية. أما بطريقة الصابئة الذين لبسوا الحنيفية بالصابئين بالصابئة كابن سينا ونحوه، وإما بطريقة المتكلمين الذين أحسنوا الظن بما ذكره المنطقيون وقرروا إثبات العلم بموجب قوات به. سيتحدث عن كلتا الطريقتين. أما الأول أي طريق الصابئة. نعم. أما الأول فإنه جعل قلوب الأنبياء من العلوم الحدسية بقوة صفات تلك النفوس القدسية وطهارتها، وأن قوى النفس في الحدس لا تقف عند حد، ولابد للعالم من نظام ينصفه عليه، فيعطي النفوس الميتة بها قوة ما تعلم به ما لا يعلمه من غيرها بطريق الحدس، ويتمثل لها ما تسمعه وتراه من نفسها من الكلام ومن الملائكة ما لا يسمعه غيرها، ويكون لها من القوة العملية التي تطيعها بها تهيول العالم هذه خلاصة النبوة عنده. فهذه الخوارق فهذه صوارف في قوة العلم مع السمع والبصر وقوة العمل والبصر هي النبوة عندهم. علوم الأنبياء ترجع إلى قوة التخيل عند الشخص. العلوم الحدسية هي التي تحصل بالتخيل. وما هي تلك النفوس التي تستحق أن تفيض إليها هذه العلوم؟ التي تكون صافية وتكون قوية الصفاء وتكون نفوس قدسية وطاهرة. وقالوا قوى النفوس في الحدس لا تقف عند حد، لها مدى لا تعلمها أنت. إذن هذا شيء، أن هناك من النفوس ما هي قدسية وتستحق أن تصل بصفائها إلى وبقوة التخيل إلى أمور قد يسمعها وهي غير موجودة وقد يراها وأنت لا تراها. عرفنا هذا؟ ثانيا، العالم لا بد له من نظام ينصبه حكيم، وإلا تكون فوضى. فيعطي النفوس المؤيدة من القوة ما تعلم به ما لا يعلمه غيرها بطريق الحدس. طبعا هنا لم يذكر شيخ الإسلام من الذي يعطيها ومن الذي تأتيه من عنده؟ العقل الفعال. إذن هذه النفوس القدسية هي المؤهلة أن تتلقى هذه، لأنها ترى ما لا تراه وتتخيل ما لا تتخيله، بل من قوة تخيلها قد تظن أن هناك كلام وليس هناك كلام. يعني هو الجنون بعينه، ليس هناك شيء آخر. الذي يظن أن هناك صوتا وليس هناك صوت، ويظن أن هناك أمامه شيء وليس هناك شيء، هذا يكون قد وصل، وهذا نبيهم. ومعلوم أن الحس راجع إلى قياس التنفيذ كما تقدم. طبعا هذا لم يتقدم كما يقول المحقق، وسيأتي تعليق شيخ الإسلام على قياس التمثيل وموقفهم من قياس التمثيل سيأتي. وأما ما يسمع ويرى في نفسه فهو من نفس الرؤيا، وهذا الفرق يحصل من قبول كثير من عوام الناس وكفارهم فضلا عن قياس الله وأنبيائه، فكيف ينكر ذلك هو غاية النبوة؟ وإن كان الذي يثبتونه للأنبياء أكمل وأشرف فهو كملك هذا يحصل حتى للكفار. يظن أن أحدا يكلمه ولا يكون أحد، إنما يكون الشيطان يتخيل هكذا. نعم. ولهذا صاروا يقولون النبوة مكتسبة، ولم يثبتوا نزول ملائكة من عند الله إلا من أخبره ونسبه من عباده، ولا وصله لتأمين من شخص معين من رسله، كما ينكر عن بعض المتمانين أنه قال لموسى بن عمران أنا أصدقك بكل شيء إلا في أن علة العلم كلمك، ما أقدر أن أصدقك في هذا. يعني تقول أن علة العلل وهو الله عز وجل عندنا، طبعا علة العلل والمبدأ الأول، هذه التسميات كفرية. علة العلل يعني ترجع إليه الأمور دون اختيار منه. يقول علة العلل كلمك، هذا الذي لا أستطيع أن أصدقك فيه. نعم. ولهذا أصاب من ظن بمثل هذا الثلاث إلا مساواة الأنبياء والمرسلين أو التقدم عليهم، وهذا كثير في كثير من الناس الذين يعتقدون لأنفسهم أنهم أكمل النوم، وهم من أكثر الناس وأظلمهم وأكثرهم وأعظمهم نفاقا. وأما المتكلمون المنطقيون فيقولون لم يعلم بهذا القياس ثبوت الصانع وقدرته وجواز ارسال الرسل وتأييده لهم بما يوجب تسليمهم فيما يقولونه. في الفئة الأولى رأينا أن هذه الفئة تريد أن تتلاقى مع المسلمين في إثبات شيء اسمه النبوة، مع ذلك لم يصلوا إلى شيء من حقائق النبوة، أرجعوها إلى الاكتساب، جعلوا النبوة مكتسبة. وللأسف هذه الفئة أثرت في المتكلمين كما هو العادة، ممن ذكر أن النبوة مكتسبة. الغزالي ذكر هذا في بعض كتبه أن النبوة مكتسبة. طبعا هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية التي هي فئة المتكلمين، يقول شيخ الإسلام يقولون يعلم بهذا القياس، نعم نعم، يعلم بهذا القياس ثبوته. فيقولون لم يعلم بهذا القياس ثبوت الصانع وقدرته وجواز ارسال الرسل وتأييده لهم بما يوجب تصديقهم فيما يقولونه، وهذه طريقة وقعوا إلى طريقة العلماء المؤمنين، وإن كان قد يكون فيها نوع من الباطل تارة من جهة ما تقدمه عن المنطقيين وتارة من جهة ما ابتدعوه مما ليس هذا موضعه، ومنطقية اليهود والنصارى كذلك، لكن الهدى والعلم والبيان في فلاسفة المسلمين ومتكلميهم أعظم منه في هذين الكتابين لما في تأييد الميزتين من الفساد. يقول لما تقارن بين أفلاطون مثلا وابن سينا على ما فيه من كذا وكذا أقرب إلى الحق من أفلاطون. لماذا؟ لأن كما يقول شيخ الإسلام لأن تينك الملتين حصل فيها من التحريف والفساد والله به عليم، ففساد على فساد. أما هنا حق محض، ولكن الذي حصل أن المتكلمين ادعوا أنهم هم يمثلون الحق فتشوه الحق قليلا بل كثيرا، فجاء ابن سينا وركب ما عندهم من الفساد على هذا الذي حصل. فبالمقارنة ما حصل هنا يعني المتفلسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام الحق عندهم أكثر مما عندهم مع أن كلهم زنادقة. نعم، إن هذه المقارنة ليس معناها أن أولئك مسلمون. نعم. ولكن الغرض تحقيق جنس النبوة، فإن أهل البدع متفقون عليها، لكن اليهود والنصارى آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، والصابئة الفلاسفة والهويين آمنوا ببعض صفات الرسالة دون بعض. فإذا اتفق متفلسف من أهل الكتاب جمع الأمرين، الكفر بخاتم المرسلين والكفر بحقائق صفات الرسالة في جميع المرسلين، فهذا هذا. نعم. أما مثلا لو في مقابله مثلا الفارابي أو ابن سينا ليس عندهم مصلحة خاصة في الكفر بالأنبياء الآخرين، لا، هذا الأمر لا يهم. أما أولئك وكما يقول شيخ الإسلام فإذا اتفق وجود متفلسف منهم جمع الكفرين، الكفر بخاتم الرسل والكفر الذي عنده. نعم. فيقال لهم عليهم بتفاوت قوى الايمان فقد ضعف، ما المانع من ان يخرق سمع احدهم وبصره حتى يسمع ويرى من الامور الموجوده في الخارج ما لا يراه غيره. يقول شيخ الاسلام هنا الان معيار النبوه عندهم ما في هذا الشخص من قوه الحدس والتخيل. ومن المعلوم أن بني آدم يتفاوتون في الإدراك. الآن أنتم قررتم أن هذا الشخص هو الذي يؤيده العقل الفعال بما تريده من أمور النبوة. يقول شيخ الإسلام أنت تركته عاما، ما المانع أن يكون شخص آخر أيضا مثله وشخص آخر أيضا مثله؟ ما المانع عندك؟ وما المانع أن تكون القرية كلها أنبياء؟ ما المانع؟ يقول ما المانع من أن يخرق سمع هدم وبصره حتى يسمع ويرى من الأمور الموجودة في الخارج ما لا يراه غيره، لأن هذه هي النبوة عندك، فلماذا تقصرها على فلان؟ ليش؟ نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون ولا أسمع ما لا تسمعون، أرضت السماء وحق لها أن تير، ما هي موضع الأربع مصابع إلا وملك الله وطائع وظاهر وسامع، فهذا إحساس بالله أو لبعض بما هو بالخارج. نعم.